تفسير الآية 84 من سورة غافر، يقول تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. أي فلما شاهد وعاين المكذبون عذابنا النازل بهم واقعيا، وهو عذاب الاستئصال التام من الحياة بفيضانات أو زلازل أو صواعق أو نحوها، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. قالوا حينها بخوف شديد واستعطاف لعلهم ينجون آمنا، أي صدقنا وأقررنا واعترفنا بأن الله وحده هو المستحق للعبادة أي للطاعة، وكذبنا بما كنا به مشركين من عبادة غيره واعتماد عليه كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، وتبرأنا منها كلها.